الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا معكم حتى الآن مع قصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه، ووقفنا مع ضيفنا وضيف حلقاتنا الدائم الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، عند الكلام على المواجهة التي تمت بين قوم صالح عليه الصلاة والسلام وبينه، وما هي الأساليب التي استخدموها في الصد عن دعوته. ولكن قبل أن نكمل الكلام حول ذلك، نرحب بضيفنا شيخنا الدكتور عزيز حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ وبياك، وأرحب بك في برنامجنا قصص الأنبياء. شيخنا بارك الله فيك، تكلمت في الحلقة السابقة عن الكلام على الأساليب التي استخدمها قوم صالح عليه الصلاة والسلام في الصد عن دعوته، فلو تكمل لنا بارك الله فيك هذه المواجهات وكيف تمت. نعم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحييك أخي وأحيي إخواني المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد، الذي أسأل الله تعالى في بدايته أن يتقبل منا ومنهم جميع المسلمين صالح الأعمال. ذكرنا فيما سبق بأن قوم صالح بدأت المواجهة مع صالح بشكل تدريجي، فكانت المسألة في بدايتها مسألة معارضة بالقول، وكان فيها نوع تلطف، ثم تطور الحال إلى المواجهة بالفعل والهم بقتله عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل. وذكرنا بأن أول أمر عارضوا فيه صالح كانوا يقولون له: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. ثم تطور الحال إلى قضية مواجهة الأتباع، إضعاف أتباعه من خلال التشكيك ومن خلال التهديد المبطن ومن خلال بعض الألفاظ القاسية، مثل قولهم: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهنا قلنا وقفنا وقفة بأن قولهم إنا بالذي آمنتم به كافرون فيها نوع تهديد مبطن، وأنكم أنتم الآن في مواجهتنا لكونهم مستضعفين، وهؤلاء يعني من السهولة البطش بهم. فهذا نوع من أنواع التهديد والإقصاء الذي يمارسه أعداء الرسل الأنبياء مع أتباع الأنبياء. وقد يحتمل أيضا معنى بأن إنا بالذي آمنتم به هو التقليل من شأن الإيمان، التقليل من هذه الدعوة الجميلة، إنا بالذي آمنتم به، من دون التصريح بحقيقة الدعوة. أو أيضا إنا بالذي آمنتم به، قيل أنه قد يحتمل بأنه يرجع إلى صالح عليه الصلاة والسلام، آمنتم بصالح. وهذا أحد أوجه التفسير التي يحتمله هذا اللفظ. فالمقصود بأن هؤلاء كانت معارضتهم شديدة، وأيضا محاولة بث الهزيمة النفسية في نفس صالح عليه الصلاة والسلام من خلال ضرب أتباعه. من باب عفوا الشيخ فرق تسد؟ قد يحتمل هذا. هذا جانب تفريقهم، لا شك أنه فيه إضعاف لدعوته. لكن صالح عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء لم يكن اعتمادهم أبدا على الأتباع، لأنهم أصحاب حقيقة، أصحاب حقيقة وأصحاب توكل على الله عز وجل. كما قال هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي، إن ربي على صراط مستقيم. فهذه غابت عن القوم، يعتقدون بأن صالحا أو أي نبي إنما هو يعتضد بمن حوله، وأن هؤلاء هم اللي يمثلون القاعدة لهم. هذا ليس بصحيح. الصحيح بأن الأنبياء كلهم توكلهم على الله عز وجل، ولم يعتمدوا في يوم من الأيام على أتباعهم. إلا في قضية ما يتعلق بمسألة توصيل كلمة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يجيرني حتى أبلغ كلام الله. فهذا أمر هي من بذل الأسباب فقط. نعم. يعني قضية ليس المقصود به الاعتماد والتوكل. نعم. وليس هو المقصد إنما الوسيلة. فقد يكون هناك رجل وجيه في قومه فيأتيه النبي فيعرض عليه دعوته. نعم. أو يطلب منه أن يجمع له قومه ليبلغهم دين الله سبحانه. نعم. في الحقيقة تطور الأمر بعد هذه المعارضة القولية إلى إساءة الأدب مع صالح عليه الصلاة والسلام. فقالوا له من ضمن ما قال قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قالوا له إنما أنت من المسحرين يعني المسحورين، وقيل المسحرين الذين معه رأي يعني ساحر، يعني يكون ساحرا، نعم يكون معه رأي يخبره، لكن من المسحورين هي الأقرب إلى الصواب كما يعني نص على ذلك أكثر أهل العلم بالتفسير. عفوا شيخي، معنى هذا أن السحر كان قديما جدا. نعم، السحر كان موجودا منذ القرن. نعوذ بالله. نعم. نعم. لكنه لم يشتهر بتلك الشهرة إلا في قضية قصة هاروت وماروت. نعم. كما سيأتي بإذن الله إن شاء الله. قالوا له أيضا من ضمن التهم التي يعتقدون أنها تقضي على دعوة، قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا. نعم. هو لم يدعي بأنه ملك أو إله، وإنما يعتقد ويدعوهم ويخبرهم بأنه مجرد بشر. نعم. وهو منهم وفيهم ومن أنفسهم ومن أنفسهم، وأنه جاء بدعوة. جاء بدعوة وهي دعوتهم إلى الله عز وجل ونبذ هذه الأصنام. نعم. والأوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. نلحظ أن الأمر تطور أكثر فأكثر. طبعا لا شك أن هناك حلقات مفقودة من ضمن السياق هذا، هي تفهم من خلال النفسية التي وصلت إليها قوم صالح. قوم صالح. نعم. وصلت نفسيتهم إلى مرحلة بعد كل محاولات الاستفزاز التي استنفذوها. نعم. وصلوا إلى مرحلة نفسية غضبية والعياذ بالله. بدأت صاروا يسبونه ويشتمونه والشتم والإقصاء، بل إلى درجة التهديد بالقتل. نعم. يقول الله عز وجل قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم. نعم. تفتنون. شوف القضية. قالوا يا صالح أنت الآن منذ أن جئتنا ونحو أنت في شؤم ونحن في تعاس وفي نحس. أعوذ بالله. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، وهي قضية حقيقة هذه تستخدم كما سبق الإشارة إليها، وهي حيلة الضعفاء، وأنهم دائما يركنون أو يلقون ضعفهم وعجزهم إلى على غيرهم. حيلة الفاشل يعني. نعم. حيلة الفاشل. ذكرنا أظن في قضية بعض الأحيان الآن يفشل طالب في الدراسة فيضع التهمة ويلقيها على المدرس المسكين. ما فهمنا، ما علمنا، ما وضح لنا زين. هو فاشل في الحقيقة. بعض الناس يفشل في مسألة من مسائل الدنيا فيبدأ يلقي التهم جزافا يمينا ويسارا. هؤلاء في الحقيقة لما أعيتهم الحيلة في أن يواجهوا صالح مواجهة منطقية عقلية مبنية على الحوار السليم وعلى التعقل، بدأوا بالفرقعات يمينا ويسارا، فقالوا طيرنا بك وبمن معك. إذا قطع عنهم المطر مثلا قالوا بسببك، بسبب صالح. إذا مات أحد كبرائهم قالوا بسببك، إذا مريض أحدهم قالوا بسببك. أعوذ وهي بالله. قضية يحاولون فيها تشويه الدعوة، تشويه أيضا قضية يا صالح اتركنا واخرج من بلدنا، يعني اخرج من البلد. نعم. الذي أنت الآن فيه حتى نسلم من هذا الأمر. نعم. قال لهم بل أنتم قوم تفتنون. أنتم مفتونين مساكين. نعم. أنتم مفتونين. تطور الأمر في الحقيقة بهم من خلال استخدام الألفاظ النابية. نعم. إلى أمر يعني يدعو إلى استجرار صالح إلى حلبة الصراع. نعم. فقالوا من ضمن ما قالوا قالوا ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر. إذن قضية السحر ما نفعت. نعم. فتطور الأمر لأنه كذاب ثم أشر والعياذ بالله. نعم. ثم بعد ذلك تطورت القضية إلى الدعوة إلى اغتياله وقتله. نعم. وتصفيته جسديا. أعوذ بالله. قال الله عز وجل نعم. وكان في المدينة تسعة راط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في الأرض ولا يصلحون. نعم. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. نعم. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. نعم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نعم. نسأل الله العافية والسلام. إذا القضية وصلت إلى مرحلة التصفية الجسدية لصالح عليه الصلاة والسلام، وهي قتل النبي يوحى إليه ومؤيد من السماء، ومع ذلك لم يرتدع، ونسأل الله العافية. أعوذ بالله. وهذه المرحلة في الحقيقة جاءت بعد مسألة الناقة بالمناسبة. نعم. لأن كل ما يمكن أن يكون سببا في إعاقتهم عن الهداية رفعه صار وكشفه. نعم. وبين. نعم. فلم يبق شيء. نعم. فلم يبق شيء. وبالمناسبة آمن كثير من كبرائهم. نعم. فإيمان هذه الطائفة وانحيازهم إلى صالح وأتباعه من المستضعفين لا شك أنه أثار حلق هؤلاء القوم المستكبرين، فنبض عرق الحقد والحسد في صدورهم، وتلت والعياذ بالله النفسية الإبليسية عليهم، فبدأوا بالتخطيط لقتله عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن الله تعالى نجاه. الحمد لله. قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. المناسبة هنا، نعم، المكر معروف في معهود البشر، لكن مكر الله عز وجل هذا يختلف عن لا شك يختلف عن مكر البشر. نعم. كيف ذلك؟ هذه الصفات التي جاءت عن الله عز وجل تسمى بالصفات المقابلة. أحسنت. أهل العلم يسمونها الصفات المقابلة، مثل المكر، مثل الكيد، مثل الخداع، السخرية، الخداع. نعم. إلا صفة الخيانة. نعم. لماذا؟ لأن صفة الخيانة صفة المفسدة فيها محضة. نعم. لا ليس في أي من الوجوه. نعم. ولذلك قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبله فأمكن منه. فأمكن. ما قال فخانهم. نعم. لماذا؟ لأن الخيانة مذمومة من كل وجه بخلاف المكر. ولذلك حقيقة تمر على الإنسان بعض هذه الآيات. نعم. مثل المكر والكيد السخرية، هذه كلها لا يجوز إطلاقها على الله عز وجل هكذا. نعم. يعني لا يجوز أن تقال أنها صفة دائمة لله عز وجل، لا يقال وإنما ماكر. تذكر على سبيل المقابل. نعم. فالله عز وجل ما يذكرها إلا على سبيل المقابل. وكيف مكر الله؟ الله أعلم به. نعم. لأننا في مسألة الصفات في مسألة الأسماء نقول كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه قال حينما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف. نعم. مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم. فهذه لا نعلمها، لأن الله تعالى يقول عن نفسه هل تعلم له سميا. نعم. ويقول تعالى أأنتم أعلم أم الله. نعم. ويقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فهذه من الأشياء التي ينبغي التنبه لها حتى لا تمر هكذا، فقد يقع الإنسان في وهم وفي غلط. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، أنا أحسنت هذه الإشارة، ذكرت بارك الله فيك ما شاء الله في مجمل كلامك أشياء كثيرة، وإن كان بعضها سيمر أيضا معنا أثناء الكلام على بعض المواقف التي وقعت لصالح عليه الصلاة والسلام مع قومه. الشيخ بارك الله فيك، معلوم أن كل نبي عليه الصلاة والسلام يبعثه الله تعالى بآية، ذكر الله تعالى آية صالح الناقة، فذكرت ما شاء الله تعالى في آيات كثيرة، لكن الذي لفت نظري يا شيخ بارك الله فيك في أثناء ذكر الناقة اسم الإشارة، هذه ناقة الله، يعني كلما ذكرت الناقة في الغالب تذكر أو يذكر مع اسم الإشارة، معلوم اسم الإشارة هذا في الغالب للقريب، هل له دلالة؟ نعم، لا شك أن له دلالة. نعم. وهي لتعظيم هذه الآية التي أرسلها الله عز وجل. نعم. ومؤيدة ومعجزة عظيمة لصالح عليه الصلاة والسلام، هذه ناقة الله. هذا للتفخيم وللتعظيم لهذه الآية الكريمة. نعم. التي يعني جاء بها صالح، وهنا أيضا أضافها إلى الله عز وجل. نعم. قال هذه ناقة الله، وهي إضافة تشريف، وهذه تجري كثيرا، مثل بيت الله. نعم. مثل روح الله عن عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه تسمى إضافة تشريف، إضافة تشريف. فالناقة التي أرسل بها صالح عليه الصلاة والسلام ليست كباقي النوق، وإنما ناقة آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. لو لم تكن آية عظيمة لما اختلفت عن باقي النوق التي يعني يعرفها الناس. ولذلك قال الله عز وجل قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. نعم. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. وأيضا جاء في قول الله عز وجل إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. نعم. فأرسلها الله عز وجل فتنة يعني ابتلاء واختبار. لماذا؟ لأنهم هم طلبوا ذلك، هم قالوا لصالح عليه الصلاة والسلام نريد آية. نعم. وهم الذين اختاروا نوع الآية، وهم الذين اختاروا أيضا كيفية خروج هذه الآية. نعم. وهي كما يذكر كثير من أهل التفسير ومن أهل السير يذكرون بأن هذه الناقة أخرجها الله عز وجل من حجارة صماء بكماء، وهذا أحد الأوجه التي يذكرها العلماء بأن كونها آية أنها خرجت حقيقة من صخرة. وذكر هذا الحافظ ابن حجر وسكت عنه، وذكر هذا ابن كثير ومن جرير وغيره من أهل العلم. صحة الرواد بهذا شيخ؟ وإن كان لم يثبت في الحقيقة شيء من هذا، لكن هذا قد يكون من الروايات الإسرائيلية التي أمرنا بتحديث بها. نعم. لكن لا تصدقه ولا تكذبه. نعم. كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. دائما نقول بأن الحديث عن بني إسرائيل إذا كان في أمر لا يصادم نصا شرعيا أو لا يقضي على اعتقاد معين من العقيدة الصحيحة فلا شك أن الحديث به للاستئناس. نعم. لا للاعتقاد، هذا منهج سلكه أهل العلم. نعم. وهم بهذا أرادوا التعجيز صالح. نعم. يعني تخيل حينما أتوا قالوا له انظر إلى هذه الصخرة العظيمة نريد منها آية. نعم. ما هي الآية؟ ما هي المعجزة؟ قالوا تخرج لنا ناقة. هم الذين حددوا. هم الذين قالوا له اذهب إلى الوادي الفلاني وذهبوا. نعم. معه لعلمهم بأن المتضادات لا تجتمع. نعم. وأن المتناقضات لا تجتمع، لكن الله عز وجل الذي أمره بين الكاف والنون. نعم. بيده الأمر كله، جمع بين المتناقضات. صحيح. ربنا عز وجل هم لو نظروا في خلقهم لعلموا أن أصلهم مع تكوينهم الحالي إنما هو جمع بين متناقضات في الواقع. نعم. في ناموس البشر لا تجتمع، لكن الله عز وجل هو الذي جمعها. هو الذي جمعها لأنه هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. صحيح. يقول الله عز وجل عن الإنسان قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان الله. الآن المطر لا ينزل إلا بعد برق ورعد فيخرج النار. نعم. فهذا النار وهذه الأشياء العظيمة ينزل، كيف يجتمع الماء مع النار كما قال الأول جمع النقيضين من أسرار قدرته، هذا السحاب به ماء به نار. الله أكبر. الإنسان نفسه أصله ماء. فأصبح عظاما ولحما وعصبا وسمعا كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لا إله إلا الله. ولذلك ربنا عز وجل بيّن أن أعظم آياته الإنسان. نعم. لاحظ الآن كثير من الناس الآن يطلب الأدلة العقلية والبراهين على صدق شيء معين لكن وينسى نفسه. سبحان الله. لو رجع إلى نفسه. نعم. لوجد أنه هو بذاته آية. نعم. من آيات الله. صحيح. بل إن كل جزء من أجزاء بدنه آية من آيات الله. نعم. لذلك يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق ويقول. نعم. ويقول سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. الآيات في هذا المعنى حقيقة كثيرة جدا. كثيرة جدا. نعم. ما شاء الله. والمقصود بأن هؤلاء القوم أرادوا تعجيز نبيهم، وهذا غاية حقيقة في العناد والصلف. فقالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. كما قال بنو إسرائيل أرنا الله جهر. نعم. فصالح عليه الصلاة والسلام قام فدعا الله، صلى ودعا الله عز وجل. نعم. بأن يخرج لهم من هذه الصخرة، فإذا بالصخرة تتمخض سبحان عن هذه الناقة العظيمة. نعم. قيل ومعها فصيلها. نعم. قيل وفصيلها في بطنها. نعم. والرواية مذكورة في كتب التفسير. نعم. عفوا شيخ بارك الله فيك، ذكرت في أثناء كلامك أن هذا إحدى توجيهات معنى قوله تعالى آية. نعم. فما هي التوجيهات الثانية؟ التوجيهات الثانية أن الناقة هذه كانت موجودة. نعم. وأن الله عز وجل أرسلها لهم ناقة عظيمة. نعم. كبيرة الخلق. نعم. والآية فيها أنها تشرب حصتها في ذلك اليوم، وهذه الحصة تكون شرب ماء البئر كاملا. كامل الأبار كلها الظاهر تشرب ماء البئر كاملا. نعم. أو الآبار قوم ثمود. نعم. بدليل أنهم في نهاية المطاف بدأوا ينزعجون منه. فإذا شربت الماء كله، لأن الله تعالى قال أوحى للنبي صالح أن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. نعم. فهم لا يشربون هذا اليوم، وإنما يحلبون لبنه. سبحان. وأيضا يدخرون هذا اللبن ويبقونه اليوم الثاني. نعم. فالقبيلة كلها تشرب من هذه الناقة في هذا اليوم الواحد، ثم يشربون بعد ذلك في اليوم الثاني. وقيل بأنها من شدة يعني خلقها وكبرها، كانت إذا جاءت المرعى هربت منها دواب القوم، وذلك لي يعني ما أعطاها الله عز وجل من البسطة في الخلق والكبر. هذا نوع من أنواع التوجيه الذي ذكره أهل العلم على أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. شيخي بارك الله فيك، ذكر الله جل وعلا عن الناقة بأنها آية، وكما ذكر الله جل وعلا في كتابه: وما منعنا أن نرسل الآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن سؤال الآيات. لماذا؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وغيره من حديث جابر، لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح. نعم. والآيات جمع آية، وهي العلامة أو المعجزة، تطلق على المعجزة تطلق على كذا. قال: لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح، فكانت يعني الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة: أحمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم. نعم. إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل، قيل: من هو يا رسول الله؟ نعم. قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. نعم. حقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه بعدم سؤال الآيات من الله عز وجل خشية أن يصيبهم ما أصاب قوم صالح. فقوم صالح حينما سألوا صالحا أن يخرج لهم من هذه الصخرة على أحد الأقوال، نعم، ورأوها بأم أعينهم، ناقة عظيمة، آية من آيات الله عز وجل ليس لها مثيل، نعم، ومع ذلك كانت نهاية أمرهم ماذا؟ العقوبة هذه الشديدة. نعم. بسبب عقرهم للناقة. نعم. الكفر بالآية هذه، كفروا بها وعقروا. نعم. الناقة. نعم. كيف تجرؤوا وهم قد رأوا هذه الآية العظيمة، هي آية من الله عز وجل، كيف تجرؤوا إلى عقرهم؟ في يعني هذا دليل على أن قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الإنسان يخشى على نفسه. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار إليهم بعدم سؤال الآيات، نعم، أراد الحفاظ على هذه الأمة من العذاب. سبحان الله. لأن الآية إذا نزلت من العذاب العام يا شيخ. نعم. لأن الآية إذا نزلت ثم حصل تكذيب أو حصل إيذاء للرسول بسببها، لا شك أن العذاب سيحصل بعد. لذلك صالح عليه الصلاة والسلام قال لهم بعدما عقروا الناقة، قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. نعم. العجيب كما جاءت الروايات تحكي عنهم بأنهم أيقنوا بالعذاب، وأنهم لبسوا أكفانهم، وأنهم جلسوا ينتظرون العذاب الأليم الذي سيأتي. لماذا؟ لأنهم تجاوزوا الحدود وبلغوا من الطغيان مبلغا حينما تعدوا على آية الله سبحانه. فهذا يدلنا على أن الأصل أن الإنسان لا يسأل الأشياء المحالة. صحيح شريعتنا ولله الحمد تأتي بما يحير العقول لا بما تحيله العقول. نعم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بالمعجزات العجيبة والعظيمة، وهي في ناموس الناس ممكنة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام آية من آيات الله أنه وضعه قومه في النار، في النار، فسلب الله عز وجل خاصية الإحراق من النار، أصبحت بردا وسلاما عليه. هذه آية عظيمة من آيات الله. نعم. والناس كلهم ينظرون، لكن المقصود بأن شريعتنا جاءت بالحد من قضية توسيع دائرة السؤال حتى في قضايا الفروع يعني العملية. كان الصحابة ينهون عن كثرة المسائل. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، هناك فرق يعني الظاهر ما بين أن المعجزة تأتي ابتداء من النبي وبين أن يسأله قومه الآية. نعم صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. نعم. إذا سأله سأل قوم النبي الآية ثم كذبوا بها، نعم، أشك أن العذاب حال لا محال. نعم. نازل بهم لا محال. أما المعجزة الكبرى التي للنبي وهي التأييد من الله عز وجل، نعم، فهذه مسألة أخرى، وهي أن الله تعالى أيد نبيه بها، وذلك للتحدي، تحدي القوم. نعم. وفي الغالب أنه ما من نبي إلا وجاء بمعجزة قد يكون مشهور من جنسها، نعم، في قومه. نعم. مثل معجزات عيسى عليه الصلاة، والسلام، كان الطب مشهورا في عصره، فأرسل الله عز وجل له معجزات، وهو أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، كانت البلاغة، نعم، وصاحة العرب والبيان أوجه، فجاء القرآن، نعم، عاضيا على هذا الأمر ومبينا بأن العرب مهما أتت من هذه البلاغة فلن تصل إلى آية. سبحان آية الله في القرآن. نعم. تحداهم الله عز وجل فأتوا بآية، والآية فأتوا بسورة من مثل. نعم. وهكذا. نعم. بارك الله فيك شيخ صراحة، وأحسن الله إليك على هذا الكلام الجميل الشيق. صراحة الحديث معك ممتع، بارك الله فيك. نؤجل إن شاء الله تعالى بقية الكلام على قصة صالح عليه الصلاة والسلام إلى الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، نلقاكم إن شاء الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.